أترى القوم فيها صرعى وقوم الى

السامية. أما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. صلوا على النبي. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهن وما هو بالهن إنه يكيد أيحسب أن لم يره